لآلئ رمضانية. ومن أحكام الصيام أن الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما فحكمهما حكم المريض، تفطران وتقضيان، وإن خافتا على ولديهما فإنهما تفطران وتقضيان وتطعمان عن كل يوم مسكينا. لآلئ رمضانية.